السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل الصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرأ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. اللهم صل وسلم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل الصوم. والفضل يراد به الأجر المرتب على هذا العمل الجليل المقرب إلى الله جل وعلا، الذي هو في أصله ركن من أركان الإسلام، وجاء في فضله ما جاء: الصوم لي وأنا أجزي به. وجاء أيضا عند البخاري وغيره: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ما أعظم هذا الأجر، وما أكثر هذا الثواب، وإن كان البخاري يحمله رحمه الله يحمل سبيل الله في الجهاد، ترجم عليه باب الصوم في الجهاد، ولكن سبيل الله أوسع وأشمل من الجهاد نفسه. كل ما يبتغى به وجه الله فهو في سبيله، إلا ما جاء تخصيصه عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، كأصناف الزكاة 8 في سبيل الله، خصوا في الجهاد بالغزاة المجاهدين في سبيل الله، وما ما عدا ذلك فسبيل الله واسع. كل ما يبتغى به وجه الله وهو في سبيله. باب فضل الصوم يشمل الصوم الفريضة من باب أولى، ويلحق به النافلة. قد جاء الحث على كثرة الصيام، و جاء في فضله نصوص كثيرة لا تخفى. ثم قال عبد الله: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة، وهو القعنبي أحد المكثرين عن الإمام مالك، وله موطأ يرويه عن الإمام مالك، وذكروا في ترجمته مما رددناه كثيرا من أنه رأى في المنام أنه بين جمع من طلاب العلم، فجاءهم من يقول لهم: ليقم أهل العلم، فقاموا وقمت معهم. قال لي: اجلس، أنت لست منهم. قال: هؤلاء زملائي، أقراني، نأخذ عن الشيوخ جميعا وطلبنا العلم جميعا. قالوا: لا، أنت مت منهم، هم نشروا العلم وأنت لم تنشر. ف فمن ذلك الوقت اجتهد في نشر العلم وبثه وروايته، فهذا يدل على، وإن كانت رؤيا لكن لها ما يدل عليها. العلم لا شك أن نشره من أفضل الأعمال وأوسعها انتشارا، أو علم ينتفع به، هذا ما يبقى للإنسان بعد موته. إذا تصورنا أن الإنسان مثل ما ذكرنا في درس مضى قد يعلم 10 أشخاص وعددهم في نظره قليل، لكن هؤلاء 10 كم يعلمون، ومن يعلمونهم كم يعلمون؟ إذا كانت الحسابات في أمور الدنيا التي يسمونها الهرمية يتسابقون إليها ويتنافسون فيها، لأنه جاء بواحد وأدخله في هذه المساهمة وفي هذه الشركة، وهذا الواحد جاب له 5-6 والخمس جابوا 50 وهكذا، فكيف بمن ينشر العلم على مر العصور والدهور؟ يعني الذين رأوا لنا الحديث من الصحابة وروي عنهم وروي عن من روي عنهم وهكذا إلى يومنا هذا، كم لهم من الأجور؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله، والله المستعان. فهذه قصة القعنبي، كان ليس بحريص على النشر، ثم بعد هذه الرؤيا فيما قيل في ترجمته اجتهد. عبد الله بن مسلمة عن مالك الإمام، إمام دار الهجرة، عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يتقي بها الصائم، يتقي بها الصائم ما يضره في دينه، وبعضهم يشمل أيضا ما يضره في دنياه، كما أن المجاهد يجتن بالجنة ما يقيه وقع النبل والسلاح، هكذا الصائم الصيام جنة ويقيه أيضا من العذاب، وهذا أعظم ما يتقى منه. جاء في بعض الروايات: فلا يخرقها، فلا يخرقها، وفي بعضها: فلا يخرقها بالنميمة، التي هي من أسهل الأمور على الناس، مع أنها من عظائم الأمور إذا تساهل فيها الإنسان واستمرأها، وفي كل مجلس يمد لسانه في أعراض المسلمين نسأل الله العافية. الصيام جنة فلا يرفث، فإذا كان كما في الرواية الأخرى: فإذا كان صوم يوم أحدكم أو يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. فلا يرفث، الرفث بعضهم يخصه بما يتعلق بالنساء، والرفث أمره أشد وأوسع، كل ما يضر الإنسان من كلام، سواء كان في مواجهة النساء، وهذا دخوله أولي لأنه مروي عن ابن عباس، فلا يرفث ولا يفسق، أو في سائر أحواله من الكلام البذيء والساقط وسفاسف الأمور والكلام، كله رفث ما يتعلق باللسان. ولا يجهل، لا يجهل يعني لا يفعل فعل الجهال، بل يترفع ويربأ بنفسه، لأنه بصدد أن يكسب الحسنات، وجهله ورفثه بضد ذلك. كمن يتعب على تجارته ويسعى في كسب الرزق ثم يبذره ويشتته يمينا وشمالا فيما لا ينفع. وإن امرؤ قاتله، أي شخص قاتله، قتل الصائم قاتله، قتال قد يكون بالسلاح وقد يكون باليد وقد يكون باللسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: قاتل الله اليهود والنصارى، يعني لعنهم، ويشمل القتال بالسلاح من باب أولى. وجاء في حديث المرور بين يدي المصلي إذا صلى أحدكم إلى شيء يسره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن أبى فليقاتله. قيل فيه مثل ذلك، قيل باليد يدفعه دفعا قويا بالأسهل ثم ما هو أعلى منه ولو أدى ذلك إلى موته. وقال بعضهم المراد بالمقاتلة هنا السب والشتم، مع أنه قيل به، لكن لا يليق بالمصلي أن يسب ويشتم لأي سبب من الأسباب. وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، فليقل إني صائم، يعني انتبه، أنا عندي قدرة على الرد عليك لكن يمنعني الصيام، إني صائم والذي نفسي بيده. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقسم بالله جل وعلا والذي نفسي بيده. فيه إثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وإن كان أكثر الشراح جروا على قاعدة المتأخرين في التأويل فقالوا: روحي في تصرفه. وهذا الكلام لازم، من لازم كون النفس باليد أن تكون الروح في التصرف، لكنه إن كان هروبا من إثبات اليد فهذا مردود على قائله، وإن كان من يثبت اليد لله جل وعلا فالأمر يعني سهل. يعني المقصود أن يثبت اليد لله جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته، وإلا فالتأويل مردود في مثل هذا. والذي نفسي بيده لخلوف، اللام واقعة في جواب القسم، خلوف فم الصائم يعني رائحته، رائحة فم الصائم لا شك أنه إذا طال العهد بالأكل والشرب أنه تتغير رائحة، رائحة الفم والمعدة ينبعث منها روائح وأبخرة، رائحته غير مقبولة عند الناس. وهذه الرائحة غير المقبولة من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. أيهما أفضل، الصيام أو الشهادة في سبيل الله؟ الدم ريح المسك، وهذا أطيب عند الله من ريح المسك. ولكن يا شيخ أحسن الله إليك، الشهادة تكفر كل شيء. احنا كلمة كلمة، وش دلالة الحديث على أن الصيام أفضل من الجهاد؟ لأن هذا أطيب، ودم الشهيد ريحه رائحة المسك، وهذا أطيب عند الله من ريح المسك. يعني دلالته على أن الصيام أفضل من الشهادة في سبيل الله، ما هو مجرد الجهاد. وما المخرج من هذا؟ يعني العمل في عشر ذي الحجة لا يوجد أفضل منه في أيام العام، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وش قال الشارح عن هذا؟ ذكر شيء؟ ذكر الحافظ. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أطيب عند الله من ريح المسك، اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن استطابة الروائح. لا لا، هذا مو مقصدنا. يفرون من مثل هذا، وأن الله، إن هذا من فعل المحدثات، الشم وما يترتب عليه كله من فعل المحدثات، وينفونه عن الله جل وعلا. ما هو هذا مقصودنا؟ موجود أنا بعد. من الشارح؟ حافظ بن حجر قال عليه. شو يقول؟ هنا حفظك الله. ما تطرق إليه، يعني ما تطرق أحسن الله إليك لما يتعلق هل تكون يوم القيامة على زيادة مسلم؟ إلا هذه لا تطرق، مع الإشارة إلى إذا قلنا أنه تكون يوم القيامة تأتي مسألة ما يتعلق بمفاضلة طيب الريح هنا، لكن هل كون الصيام أفضل من الجهاد؟ ما تعلم، إنما فقط وجه كون الاستطالة، يعني كون رائحة فمه خلوف فمه أطيب عند الله من ريح المسك، ألا يقتضي أن يكون الأطيب أطيب مما هو مثل ريح المسك؟ متطرق إليه أنا أحد الله. في سياق الكلام الذي شرعنا بقراءته أشار إلى نوع من هذا. أت. قال في قال ويأخذ من قوله أطيب مريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، هذا المطلوب موجود ضمن السياق الذي كنا وش يقول؟ نقرأ الكلام كاملا ولا لا؟ هذا بسم الله. وقيل أن المراد أن الله يزيه ويترتب على هذا. شو قوله أطيب عند الله من ريح المسك؟ أريد الشيخ نقرأ قوله أطيب عند الله من ريح المسك، اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أنه سبحانه وتعالى منزه عن السحر. هذا ما هو هذا اللي نفينا. قال رحمه الله: ويؤخذ من قوله أطيب من ريح المسك أن الخلوف أعظم من دم الشهادة، لأن دم الشهيد شبه ريحه بريح المسك، والخلوف وصف بأنه أطيب، ولا يلزم من ذلك أن يكون الصيام أفضل من الشهادة لما لا يخفى. ولعل سبب ذلك النظر إلى أصل كل منهما، فإن أصل الخلوف طاهر وأصل الدم بخلافه، فكان ما أصله طاهر أطيب ريحا. نعم. نفسها يا شيخ. ها؟ هذه ظواهر وآثار. طيب. والعمل أصل العمل شيء آخر، يعني شيء آخر تفضيل فيه. ظواهر والآثار قد تكون في بعض الظواهر والآثار تتمايز، لكن من أصل العمل شيء آخر. هذا العمل أو الرائحة المستقذرة لماذا صارت عند الله أطيب من ريح المسك؟ ما ذلك إلا لفضل العمل. الأصول التي انبنت عليها هذه الفروع لا إشكال في أن الشهادة فضلها عظيم، وأن تكفر الذنوب كلها إلا الدين كما جاء، وأمر الجهاد في سبيل الله شأنه عظيم، والصيام كذلك، ويفرط فيه كثير من الناس، من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الأمر ليس بالسهل، وما يدل على عظمه مشقته على كثير من الناس رغم سهولته. هل من المفاضلة بحسب الأصل أم من المفاضلة بحسب الأثر؟ إذا نظرنا إلى الأصل، الصيام ركن أركان الإسلام، والجهاد فضله تكفر كل الذنوب إلا الدين. الصوم لي يا شيخ، الصوم لي وأنا أجزي به، وسيأتي الكلام فيه، لكن لا شك أن الأثر المترتب على العبادة له دور كبير. هذا أثر خاص بالمكلف للصيام، وذاك أثره عام له ولغيره للأمة كلها. فمن هذه الحيثية، والأعمال تتفاوت بفضل أو بتفاوت الأثر المرتب عليها، وقد يخص الله جل وعلا بعض العبادات بأشياء آثارها أعظم ممن دونها، ولا يترتب على ذلك شيء من حيث المفاضلة. يعني مثل الصلاة أعظم أركان الإسلام مثلا، ونفعها قاصر. هل هي أفضل من الزكاة ولا لا؟ مع أن نفعها متعدي. وهل هي أهم من الجهاد ولا لا؟ الصلاة. فلا ننظر بمقاييسنا وموازيننا، فيه أمور رفع الله شأنها في عظم الأجور وثقله على المكلف أخف، لكن مع ذلك لا ننسى أن الله يحول بين المرء وقلبه فيمنعه من أيسر الأمور مع عظم الأجور. فمثل هذه الأمور حينما تطرح أن الآثار مترتبة على هذا أطيب من ريح المسك، وهذا ريح المسك يعني مثله، لا يعني أننا نوغل في التفصيل الذي يشغلنا عن ما جاء في النصوص الأخرى. نعم. هل يشمل النفع أو الفريضة؟ قالوا أن فليقل الأصل بلسانه، وبعضهم ورجحه النووي أن القول بالقلب، يقول بقلبه ولا يقول إني صائم، لئلا يخدش خصيصة الصيام الذي هو لله جل وعلا ولا يعلم به أحد. إذا قال إني صائم يعني ظهر عمله وخف سره في بينه وبين ربه، لكن مع ذلك فليقل الأصل القول باللسان، لأن المعتدي هذا سوف يرتدع، لأن كل ما تركتك عجز لكن لأني صائم. هو العمل خفي بلا شك، وهذا الأصل في الصيام، وهذا سبب كونه لله وليس للنفس حظ ولا للغير، لكن إذا اقتضى الأمر أن يبين هذا ليكف شر من أراد أن يعتدي عليه فالنص جاء فليقل إني صائم. كل عبادة من العبادات العظيمة الكبرى جاء فيها ما يدل على فضلها، مما يحتار فيه بعض الناس في المفاضلة، لأن هذه العبادات تحتاج إلى بيان الفضل إذا خفف من أمرها وشأنها فترفع بالنصوص، وهكذا إذا تساهل الناس بالصلاة أكثر من التنصيص على فضلها والتشديد في تركها وهكذا، وإذا تساهل الناس في الزكاة كذلك. فالأمور كما قيل في النصوص الشرعية أدوية وعلاجات للأخطاء والأدواء، فإذا لوحظ التساهل في شيء في أمر من الأمور أكثر من ذكره والتشديد في أمره كما هو معلوم من طريقة أهل العلم. نعم. كثيرا ما جاء في النصوص مرتين وثلاثا، هل هم ينقلون عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها ثلاثا؟ يعني فليقتدي به من أراد أن يقول فليقولها ثلاثا، أو أن الرسول قالها وليس بصدد دفع من أراد أن يعتدي، وإنما هو توجيه لمن أراد أن يدفع يقول ذلك ثلاثا أو مرتين. والله الشراء يختلفون في هذا وفي هذا الموضع وفي غيره. نعم. باب الصوم كفارة. لا اصبر، قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، بعض الروايات أو ثلاثا، وفي بعضها ما فيها شيء إني صائم، والذي نفسي بيده، قل فيه إثبات اليد الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للرائحة التي تنبعث من فمه بسبب خلو معدته وتغير رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك. ولذا عند بعض أهل العلم كراهية التسوك في المساء، يعني بعد الزوال للصائم، يعني بدء تغير الرائحة إذا بعد العهد بالأكل، يعني في المساء كرهوا السواك للصائم، ويرون فيه حديثا ضعيفا إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهذا ضعيف معروف عند أهل العلم، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يحصى ما ينظر إليه يستاكوا في صائم في أول النهار وآخره، ولذا فلا كراهة، وهذا لا دخل له، الرائحة ليس لها دخل بالفم إنما هي تنبعث من المعدة، والسواك لا سلطان له على المعدة. يترك طعامه، يعني الصائم يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، من أجل الله جل وعلا، وإلا فبإمكانه أن يختفي عن غيره ويأكل ويشرب ويزاول شهوته، لكنه يراقب الله جل وعلا ويتركها من أجله جل وعلا. الصيام لي اختصاص الصيام بالله جل وعلا أنه يمكن أن يصوم الأيام ولا يعرف أنه صائم، لكن لو صف صلي كنا بيشوف، لو تصدق قد يراه من يراه، مع أنه قد يتصدق بالخفية فلا يراه إلا المتصدق عليه، وهذا يخرج الزكاة ولو كانت خفية، الصدقة ولو كانت خفية عن مثل الصيام. لذلك ما يقال أن الصدقة الخفية مثل الصيام، ما يدري أحد. ولذا جاء في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وفي الرواية الأخرى الذي قالوا إنها مقلوبة، لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وجهناها في وقتها، وأنه لكثرة إنفاقه قد يحتاج إلى الشمال فينفق فيها. ولذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما يسرني أن لي مثل جبل أحد ذهبا، تأتي علي ثالثة وعندي منه درهم، تأقول بي هكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. فدل على أنه الإنسان قد يحتاج للصدقة بالشمال، وحينئذ تصحح الرواية التي جاءت وقيل إنها مقبول مقلوبة وهي في الصحيح. الصيام لي وأنا أجزي به، كل العبادات لله وهو الذي يجزي ويثيب عليها، لكن الصيام اختص بمزيد فضل في هذا الباب، لأنه قد يصوم الإنسان وينتهي من صيام يشرع في عبادة وينتهي منها ما علم به أحد، حتى زوجته التي تنام معه. وبعض الناس لو يعمل أدنى عمل كل يدري به، وإلي بشوك شوكة درية أقطار الأرض شرقها وغربها. بعض الناس هكذا، بعضهم تحمل. والحسنة بعشر أمثالها، وتضاعف إلى 700 ضعف، هذا أقل مضاعفة، الحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وفي المسند إن الله لا يضاعف لبعض عباده الحسنة بألفي ألف حسنة، مليونين حسنة، لكنه كم مر علينا في التفسير وغيره أنه ضعيف. أطال الشارح رحمه الله الكلام على شرح أو في شرح هذا الحديث، سم أقرب عندكم أحصان في قدر الصيام. وش فيه؟ والأقرب عندكم ما يخفى عليكم، ذكر أقوال كثيرة، الأقرب عندكم في قول الصيام. الصوم لي الاختصاص لا ينفي دخول ما عداه، لكن هو أولى وأحق الأمور بهذه الصفة. لما ذكر من أن بعد عن الرياء، بعد عن الرياء، الصيام لا يعلم به إلا من طريق الكلام، فإذا كان الإنسان لديه القدرة التامة على كتم أسراره يمكن يصوم الدهر ما يدرى. ذكر عن بعض السلف لكن ما ندري عاد عن ثبوتها بالأسانيد أن بعضهم فقئت عينه، ومكث 20 سنة لا تعلم زوجته بما حصل له حتى عميت الثانية، هذا مضطر يعلم. قدرة يعني، انصح الخبر. ومن هذه الأخبار الشيء الكثير عن سلف الأمة وأئمتها. نعم. ها؟ وذكر كريمان رحمه الله تعالى أنه لم يعبد الله، لم يعبد أحد غير الله بالصيام. لا لا، ذكر أنه وجد بعض الطوائف عبد الصيام. إيه. شو؟ لكن هل هو على هيئة الصيام التي فرضه الله على عباده؟ الآية. شوف شوف. هنا ثامنها سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة والصدقة والطواف ونحو ذلك، واعترض على هذا بما يقع من عباد النجوم وأصحاب الهياكل والاستخدامات فإنهم يتعبدون لها بالصيام، وأجيب بأنهم لا يعتقدون إلهية الكواكب وإنما يعتقدون أنها فعالة بأنفسها. وهذا الجواب عندي ليس بطائل، لأنهم طائفتان، إحداهما كانت تعتقد إلهية الكواكب وهم من كان قبل ظهور الإسلام، واستمر منهم من استمر على كفره، والأخرى من دخل منهم في الإسلام واستمر على تعظيم الكواكب، وهم الذين أشير إليهم. هذا الرد على الكرماني. نعم. سم. باب الصوم كفارة. حدثنا قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن أبي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه: من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة: أنا سمعته يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس أسأل عن ذيه، إنما قال ليس أسأل عن ذيه، إنما أسأل عن التي تموج كما يموج البحر. قال: وإن دون ذلك بابا مغلقا. قال: فيفتح أو يكسر؟ قال: يكسر. قال: ذاك أجدر ألا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق: سله، أكان عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال: نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة. يقول رحمه الله تعالى: باب الصوم كفارة، أو باب الصوم كفارة، يعني كفارة للذنوب، والصلاة كفارة، والحج كفارة، كلها تكفر الذنوب. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله وابن المديني الإمام الكبير المحدث الشهير، قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة كما جري على القاعدة التي قعدها الذهبي وغيره. قال حدثنا جامع بن راشد الصيرفي، نعم، جامع بن راشد عن أبي وائل شقيق ابن سلمة. ابن سلمة شامع بن راشد الصيرفي. ايش عندك؟ شامع ابن أبي راشد. عندك؟ جامع الكتب التسعة. ها؟ جامع الكتب التسعة. قسطلاني جامع ابن راشد أخو ربيع بن أبي راشد جامع ابن راشد الصيرفي ها؟ ابن راشد ابن راشد عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي محل خلاف في اسمه أصلا. ها؟ هي محل خلاف في اسمه أصلا. معروف يعني هذا قيل وهذا قيل لكن الكلام على الأكثر. عن حذيفة وابن اليمان قال قال عمر رضي الله تعالى عنه الخطاب خليفة الراشد من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. كان الصحابة يعنون بهذا الباب شد العناية لخوفهم الشديد من الفتن والوقوع فيها، ومن ذلكم أمير المؤمنين عمر يخاف يخشى على نفسه الفتنة، والواحد منا لا يدور ولا بباله شيء من ذلك استصحابا للأمن والسلامة، وإلا فعل الإنسان أن يخاف من سوء العاقبة وسوء الخاتمة كما كان السلف يفعلون. من يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال حذيفة أنا سمعته يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره، وهذه ترد على الإنسان في كل يوم يفتن في نفسه وأهله وماله وجاره، هذه أمور سهلة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال ليس أسأل عن ذه، يعني عن هذه كما يقال هذا وهذا ذا وهذا، يقال هذه وذه، إنما أسأل عن الفتن عن التي تموج، يعني عن الفتنة الكبرى التي تموج كما يموج البحر. قال وإن دون ذلك بابا مغلقا، وإن دون ذلك بابا مغلقا قال فيفتح أو يكسر. قال يكسر. قال عمر ذاك أجدر أن لا يغلق إلى يوم القيامة كما هو الحاصل من مقتل عمر، تلاه مقتل عثمان، تلاه مقتل علي، تلاه مقتل الصحابة في الحرة وغيرها إلى يومنا هذا. وهذه الفتن تزيد وتنقص من وقت إلى وقت ومن بلد إلى آخر، والله يتولى الأمور كلها. يعني إذا كسر أجدر، يعني أخلق وأحرى أن لا يغلق إلى يوم القيامة. فقلنا لمسروق سله أكان عمر يعلم من الباب؟ سأل حذيفة هل عمر يعلم من الباب؟ فسأله فقال نعم، كما يعلم أن دون غد الليلة، علما يقينيا قطعيا. عمر يعلم أنه هو المراد، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام واجهه بشيء من ذلك وأشار إليه بما يفهم منه المقصود. وعلى كل حال الفتن المتوعد بها قطع كقطع الليل المظلم، نسأل الله العافية. وهي موجودة على مر العصور والدهور في سائر الأقطار، وتخف وتزيد وتكثر وتقل، والله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. والفتن وما ينشأ عنها من قتل، والفتنة في الدين أعظم، سببها الإنسان نفسه وما يجنيه على نفسه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقرأنا في التواريخ أشياء تشيب منها الولدان من الفتن التي حصلت للمسلمين في الأندلس وفي بغداد وفي دمشق وفي بغداد مرة ثانية إلى يومنا هذا، والفتن تموج. وقال الله المسلمين شرها. نعم. باب الريان للصائمين. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني معن قال: حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله، يا عبد الله، هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. يقول رحمه الله تعالى: باب الريان للصائمين، أبواب الجنة ثمانية، وأبواب النار نسأل الله السلامة والعافية سبعة، لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، ودعي من أي أبواب الجنة الثمانية. والمناسبة بين الريان في هذا الباب وجزاء الصائمين بالدخول منه، لأنهم عرضوا أنفسهم بصيامهم للعطش، يعني مناسب أن يقال لأهل الصلاة باب إيش؟ قلت باب القيام، فيه باب السجود، قلت باب السجود، قلت فيه باب كذا، ما فيه أبواب بأسماء العبادات إلا الصيام باب الريان، لأن أشد ما يحتاج إليه الصائم الشرب، لأنه يتحمل الجوع مدة أطول من تحمله للعطش. قال: وما وقعت المناسبة فيه بين لفظه ومعناه، لأنه مشتق من الري ومناسب لحال الصائمين. وسيأتي أن من دخله لم يظمأ. قال القرطبي: اكتفي أو اكتفى بذكر الري عن الشبع لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه، قلت أو لكونه أشق على الصائم من الجوع، الصائم يتحمل الجوع أطول مدة من تحمله للعطش، لا سيما في الأوقات الحارة. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. قد يقول قائل: لا نجد مع هذه الإغراءات والأجور العظيمة من يسابق إلى مثل هذه العبادات، أمرها سهل لا سيما في الشتاء مثلا، ما يكلف الصيام شيء. وبل وجد من بعض الكبار المنظور إليهم والمشهود لهم بالعلم والعمل ينشغل بأمور قد ينشغل بوظيفته ويقول: لا أستطيع الصيام وداوم. وهذا سمع، لكن قد يكون عمله في الوظيفة والنفع العام المتعدي للمسلمين قد يكون أنفع من الصيام. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه ترك الصيام لأنه يضعفه عن قراءة القرآن. المسألة مسألة مفاضلة بين العبادات، من كان لا يستطيع الجمع بين الصيام وبين ما هو أفضل منه، وما يمنعه من هذا الصيام إلا ما هو مشغول به مما هو أعظم منه، فضل الله واسع. متى يعتبر الإنسان مصوما؟ هل بموافقة السنة أم زيادة عن ذلك؟ صيام الاثنين والخميس أيام البيض أو زيادة عن ذلك؟ لا، السنة قولية وفعلية، والقول يتنوع. يعني جاء في الاثنين والخميس مثلا، أو جاء في عاشوراء وعرفة، وجاء في أيام معلومة ومعدودة، وجاء صيام داود، وجاء صيام شعبان كله أو جله إلا قليلا، وجاء فيه. يعني لو حسبت ما حث عليه من الصيام لقارب النصف، قارب النصف. بعض من عنق في هذا الموضع قال عبارة تقريبا: ولا شك عندي أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر أنه داخل في هذا الفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر كصيام الدهر. وقراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات كقراءة القرآن كامل؟ لا لا، ما يلزم. يعني موافقة المشبه للمشبه به من كل وجه، بهذا ينفصل الموضوع. يكون هذا كلام محنط. يكون كلام الشارح هذا محنط. أي أجل، لأنه جاءت نصوص تدل على أجور أخرى. يظهر أن الخصيصة ما هي للناس كلهم، ما تسمى خصيصة، هي صارت للناس كلهم، لأن أحد يتميز بالصيام، أحد يتميز بالصلاة، وأحد يعني اللي متميز بالصلاة هذا ما بيصوم، لكن يدعم على الريان وهو متميز بالصلاة. أسألك تكون في مزية. ها؟ لابد أن تكون في هناك مزية. لا، له مزية. من عرف بهذا الباب. لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون، فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، يعني الذي يقتصر على صيام رمضان يقوم معهم ولا ما يقوم؟ ها؟ تميز بصلاة، تميز بصدقة، وبيدعى من أبواب ثانية، وما عرف من يدعى من الأبواب الثمانية إلا من استثناهم النبي عليه الصلاة والسلام الذين منهم أبو بكر. ومن التحدث بنعمة الله جل وعلا أننا أدركنا الناس ما يعرف من يصوم النوافل إلا القليل النادر حتى من كبار السن، ولا مزيد علم ولا مزيد صلاة قيام ما أشبه ذلك. ثم بعد ذلك على أنهم مشغولون بطلب المعيشة، كانت المعيشة شاقة جدا، نعم كانت المعيشة طلبها شاق جدا، وكثير منهم يعوزه طلب لقمة العيش، فهم مشغولون بهذا. والمتفرغون للعلم والتعليم قلة، مثل الآن، الآن والله الحمد انتشر العلم انتشار واسع، وإن كانت الأمور خفت من بعض الجهات، لكن الخير في أمة محمد إلى يوم القيامة. يعني أدركنا بعض الشيوخ ما عنده إلا 2-3-5، وهم أنفسهم بعد مدة ازدحم الناس حولهم، وهذا ما يتحدث به من نعم الله. يعني أنا حضرت حافل في بلد من بلدان نجد، حفل تحفيظ، الحفاظ كم توقعوا من الداخل والخارج، من بعد ومن قرب ومن كذا، للقرآن والمتون المعتمدة عند أهل العلم 18,000، كبار وصغار وأطباء وصيادلة وعوام وطلاب علم من كل فئة. لا شك أن هذا يبشر بخير، فلا نيأس. وأيضا لما عد ألقيت مقدمة لهذا الحفل قلت فلا تغتروا، لأننا مع هذا الحشد الهائل والكم الكبير من الحفاظ وطلاب العلم وعليهم آثار الخير فقدنا الخشوع. إذا قرأ الإمام قبل، وكان العدد ما هو كبير وقراءته ما تشجع، ما هنا تجويد بين ولا صوت يعني مغري، الناس يبكون كلهم، كل اللي في المسجد يبكون. ورأينا الشيوخ وهم يقرؤون في مصاحفهم في حجورهم تمتلئ حجورهم من الدموع، وكثير منا والله المستعان ما كأنه يقرأ قرآن ولا يسمع قرآن. مع هذه العودة إلى الدين والله الحمد وكثرة المتعلمين وازدحام المصلين وكل هذا إقبال، يعني بعض الشيوخ الكبار الذي قرأنا عليهم أول ما بدأ بخمسة واستمر له 10 سنين ما وصل 10، ثم بعد ذلك بالمئات والألوف الطلاب من الداخل ومن الخارج، وانتشرت دور التعليم والتحفيظ والله الحمد والمنة. ها؟ قال فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم، يعني في غير أبو بكر. شوف ايش يقول، مثلا ها؟ شو؟ شو؟ لا لا، هو سأل عن هذه ما ترك. يقول فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم غير أهل الصيام، فلم يدخل منه أحد. ثم قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله، يعني من أنفق صدقة، يقصد بذلك وجه الله، نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، هذا ينفق يدعى من باب الإنفاق والصدقة والزكاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة؟ كان في أحد قال عليه مشقة في الدخول من جميعها؟ قال لا. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم، وأرجو أن تكون منهم. هذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر، والله المستعان. مذكورة هذه هنا للحصر أو للتمثيل؟ شو؟ مذكورة هنا للحصر أو للتمثيل، وذكر هنا خمس أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذه للحصر أو للتمثيل؟ الأبواب ثمانية، بس هنا ذكرنا بالصوم خمسة. هي فيها أبواب ثانية تأتي من طرق أخرى. يكون العدد لا مفهوم له؟ لا، هي ثمانية، دعية من أي أبواب الجنة الثمانية. قال من أنفق زوجين في سبيل الله، زاد إسماعيل القاضي عن أبي مصعب عن مالك من ماله. اختلف المراد بقوله في سبيل الله، فقيل في أراد الجهاد، وقيل ما هو أعم من ذلك. والمراد بالزوجين إنفاق شيئين من أي صنف من أصناف المال من نوع واحد كما سيأتي إيضاحه. قوله هذا خير ليس اسم التفضيل، بل المعنى هذا خير من الخيرات، يعني ليس هذا خير من ذاك، والتنوين فيه للتعظيم وبه تظهر الفائدة. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.